السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، أحسن الله إليكم كتب أجركم. وإليكم يا سيدي. الله يمسيكم بالخير جميعا. حياكم الله شيخنا، الله يكتب أجركم ويحفظكم. تأذنون بالبدء شيخنا؟ مرحبا بكم. اللهم يسر وثبت. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في هذا المجلس المبارك، وهو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب التحديد في الإتقان والتجويد للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. نتشرف بالقراءة إجازة على شيخنا الدكتور عمار العيسى، نفع الله به ورفع قدره في الدارين وأجزل له الأجر والمثوبة على ما يبذل من وقته وجهده لطلاب العلم وللمقرئين والمقرئات في جمعية تاج تعليم القرآن الكريم ومن يحضر معنا من أهل العلم وأهل الفضل. فنسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في الدارين ويجزل لكم الأجر والمثوبة. نستعين بالله ونبدأ بالقراءة مع الشيخ حسن الحمد، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تفضل يا سيدي. زاد فضلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم قال المؤلف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم ذكر اللام، وهو حرف مجهور، فإن التقى بالراء وهو ساكن قلب راء، وأدغم في الراء إدغاما مشبعا من غير تكرير لشدة تقاربهما، وذلك نحو قل رب وفقل ربكم وبل رفعه وبل رب بالكسر. خطأ خطأ. نعم نعم بل خطأ، أظهرنا خطأ مطبعي. بل ربكم، بل ربكم وبل ران، هاي بالإدغام نقرأها؟ الإدغام نعم كما ذكر. نعم، بران وما أشبهه. تعلم أن الجمهور يقولون هذا الإدغام، حفصا له السكتة هذه. نعم نعم. وجاء في ذلك عن نافع وعاصم ما لا يؤخذ به، يعني من الإظهار، فورد عنه الإظهار لكن ليس عليه الرواية ولم يجري عليه العمل، يعني بل ربكم. نعم. فإن أتى بعده نون في كلمة أو في كلمتين وكان سكونه لجازم أو لتوالي الحركات تخفيفا أو للأمر أو للنهي تعمل بيانه بتؤدة وتلخيص نحو ومن يبدل نعمة الله وأنزلنا وأرسلنا وفزيلنا وذللناها لهم وفيضللن ويأكلن وبدلنا وجعلنا وقلنا قولا وفعلن وأكفلنيها واجعلنا ولا تجعلنا وما أشبهه. وكذلك حكم اللام من قل عند النون والتاء والسين والصاد نحو قل نار جهنم وقل نعم وقل تعالوا وقل سلام وقل صدق الله وشبهه ولم تدغم هنا فرارا من الاختلال. وإن أتى بعده ضاء لخص بيانه نحو قوله وليجدوا فيكم غلظة وشبهه، ولام التعريف التي معها همزة الوسط تدغم في 13 حرفا للزوم سكونها وكثرة دورها وقرب ما بينها وبينهن، فينقلب لفظها إلى لفظهن ويعتمد اللسان على موضعهن وهن الراء والنون. المخرج سيخرج من المدغم فيه، لأن هذا شأن الإدغام أن يقلب المدغم إلى جنس المدغم فيه، وهنا ذكر 13 حرفا ولم يذكر اللام لأن حكم إدغام المثلين عام. نعم وهن الراء والنون والدال والتاء والطاء والثاء والذال والظاء والصاد والزاي والسين والشين والضاد، نحو الرحمن الرحيم والنار والدار والتابوت والطاغوت والثاقب والذاكرين والظانين والصادقين والزاني والسارق والشهادة والضلالة وما أشبهه. فأما حكمه في الترقيق فنذكره مبينا ذكر ذلك. اعلموا أن اللام إذا أتت متحركة أو سكنت، وسواء وليها كسرة أو حرف استعلاء أو غير ذلك، فهي مرققة في جميع القرآن، نحو ثلاثة وثلاث وبغلام ولغلامين والأغلال وأغلالا وخلا ولعلا وأحلامهم وأقلامهم وما خلق وغلقت الأبواب وخلقوا والخلقاء وأخلصوا وأضللتم وفضلا والضلال صلصال ويلبثون وفليأت وما أشبهه. قال أبو علي اللام قد يسبق اللسان إلى تفخيمها في مثل هذه المواضع، يقول صلصال مثلا، أب ضللتم، خلطوا إلى آخره، لذلك نبه على أمثال هذه المواضع. تفضل سيدي. قال أبو علي بن الحسين بن مخلد: كان القراء يكرهون تغليظ اللامات في القرآن كله، وقد روى المصريون عن ورش عن نافع تغليظها إذا تحركت بالفتح أو سكنت لا غير. طبعا يعني إذا كانت بعد حروف الإطباق ما خلا الضاد، يعني بعد الحروف الثلاثة بعد الطاء والضاء والصاد، وهنا لم ينبع لهذا لأنه معلوم من مذهبه ويبينه أيضا ما ذكره من الأمثلة. نعم. نحو الصلاة فيصلب والطلاق ومعطلة ومن أظلم مع النقل ظلم. نعم شيخنا، مع النقل هنا ومن أظلم وميم ومن أظلم ومن أظلم وظلموا وما أشبهه، والقراء بعد يرققونها من غير إفحاش. فأما اللام من اسم الله عز وجل فالجميع مجمعون على ترقيقها، على ترقيقها مع الكسرة من أجلها، عارضة كانت أو غير عارضة، نحو بسم الله والحمد لله وبآيات الله ورسل الله. هاي اسمين للجلال. نعم وكذلك وأراد الثانية. نعم رسل الله الله وأحد الله. لا وقف، وأنه إنما أراد يعني في حال الوصل إذا وصلت، وإلا هنا لا وقف. نعم نعم وبل الله وقل اللهم وما أشبهه. فإن وليها فتحة أو ضمة أجمعوا على تغليظها من أجلهما، نحو قال الله وضرب الله ومن الله وسبحانك اللهم ورسل الله واسألوا الله وقالوا اللهم وما أشبهه. فإن كان الحرف المفتوح أو المضموم قبلها لاما لخص ترقيقها وفخمت هي، نحو أحل الله وأجل الله ومن أضل الله وفضل الله وذلكم فضل الله ويضل الله ويفعل الله ما يشاء وما أشبهه. قال أبو عمرو: والترقيق هو في الحرف دون الحركة إذا كان صيغته، والإمالة في الحركة. نعم شيخنا. قال أبو عمرو. قال أبو عمرو: والترقيق هو في الحرف دون الحركة إذا كان صيغته، والإمالة في الحركة دون الحرف إذا كانت لعلة أوجبتها وهي تخفيف كالإدغام سواء. نعم. ثم قال: ذكر الضاد، وهو حرف مستطيل مجهور مطبق مستعل، فينبغي للقراء أن يلخصوا لفظه وينعموا بيانه، فإن التقى بتاء توصل إلى إظهاره بتؤدة ويسر، وذلك نحو أفضتم وخضتم وعرضتم وفرضتم وإذا مرضت وما أشبهه. وكذا إن التقى بطاء أو جيم أو نون أو لام أو راء نحو فمن اضطر وإلا ما اضطررتم وثم أضطره. هنا أحد الإخوة يقول: ما معنى قوله إذا كان صيغته؟ يعني على طبيعته لم يبدل ولم يلغب مثلا، فالترقيق يكون فيه إذا توفرت شروطه. الترقيق من شأن الحرف، والإمالة من شأن الحركة، ثم الحرف يتأثر بها، ولهذا العرب تميل إلى التخفيف دائما، فالإدغام يراد به التخفيف، والإمالة يراد بها التخفيف، والترقيق يراد به التخفيف كذلك. نعم. واخفض جناحك وفرضناها وإنا عرضنا ويغضضن ولم يحضن ويقبضن وليضربن وفاضربوهن وقلنا اضربوه وأن اضرب وخضر ونضره واخفض لهما ونقيض له وفي ضليل وأضلل وأضللتم وذي فضل فضله وفضلا وفضل الله وأرض الله وأقرض الله وما أشبهه. ومتى لم يتفقد ذلك ولم ينعم بيانه وتلخيصه اندغم. ومن آكد ما على القراء أن يلخصوه من حرف الضاء بإخراجه من موضعه وإيفائه حقه من الاستطالة، ولا سيما فيما يفترق معنى. ضبطت عندكم هكذا؟ ومن آكد لو تعيد. ومن آكد ما على القراء أن يخلصوه من حرف الضاء قياسا على ما سبق يلخصوه. أنا دائما أذكر نعم. التلخيص والتخليص لا بأس. ما الكلمة نقولها إيش؟ لا بأس لا بأس، يلخصوه أو يخلصوه لا بأس. نعم. بإخراجه من موضعه وإيفائه حقه من الاستطالة، ولا سيما فيما يفترق معناه من الكلام، فينبغي أن ينعم بيانه ليتميز بذلك في نحو وللضالين والظانين. نبه بذلك على أن إبدال الضاد بالضاء أو الضاء بالضاد يغير المعنى، ونبه على أمثلة من ذلك. نعم. وظل من تدعون وظل وجهه وغيض الماء وما تغيض الأرحام والكاظمين الغيظ. لعل الواو من الآية هنا، والكاظمين الغيظ، لعلها تكون من الآية. نعم. والكاظمين الغيظ وكيده ما يغيظ وأضللن كثيرا وفيضللن رواكد على ظهره ولا يحض على طعام المسكين مثل حظ الأنثيين وطلعها هضيم وفهو كظيم. هذا نبه عليه ابن الجزري كما تعلمون رحمه، قال والحظ للحظ والحظ للحظ على الطعام. نعم. وكل شرب محتضر وكهشيم المحتضر وناظرة إلى ربها ناظرة وما أشبهه. ألا ترى أنه متى لم يستعمل ذلك اشتبه لفظ الجميع وتغير المعنى وفسد المراد. إذا تغير المعنى كان من اللحن الجري. نعم. وكذا ينبغي أن ينعم بيانه إذا التقى بمثله في كلمة وبالضاء في كلمتين نحو واغضض من صوتك ويغضضن من أبصارهن ويعض الظالم وبعض الظالمين وبعض الظن إثم وأنقض ظهرك وشبهه. وكذا حكمه إذا التقى بالذال نحو لكم الأرض ذلولا وملء الأرض ذهبا وببعض ذنوبهم والأرض ذات الصدع وشبهه. ثم قال ذكر الذال لأن الذال مجانسة للضاء، ولذلك كما ينبغي تخليص وتلخيص الضاد من الضاء كذلك من الذال. نعم. ثم قال ذكر الفاء وهو حرف متفش مهموس. وسبق الإشارة إلى الخلاف في تفشي الفاء، أما الشيء فلا خلاف في تفشيها، وإنما ذكرت الفاء وبعضهم ذكر الثاء أيضا لانتشار النفس بهن في الفاء. نعم. فإذا التقى بالميم أو الواو لخص بيانه للتفشي الذي فيه، وذلك نحو ويستخلف من بعدكم وتلقف ما صنعوا ونتخطف من أرضنا ولا تخف وبشروه ولا تخف ولا تحزن وقاف والقرآن وما أشبهه. وإذا التقى بالباء جاز عند القراء إدغامه وبيانه، وذلك في قوله نخسف بهم الأرض، يعني نخسف بهم راعوا وشدا تثقلا، إدغام الكسائي هنا. نعم. يعني هون نقرأها بالإظهار أم بالإدغام؟ لا لا لا، يقرأ الجمهور، يعني الأفضل أن نقرأ الجمهور ويجوز الوجهان، يعني نخسف ونخسب. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. فإن التقى بمثله أدغم فيه، وذلك إذا سكن كقوله تعالى فلا يسرف في القتل. وإذا وقع قبله طاء أنعم بيان الطاء لئلا ينقلب تاء لما بين التاء والفاء من الاشتراك في الهمس، وذلك نحو من نطفه والخطفه والأطفال وليطفئوا وأطفأها الله وما أشبهه. ثم قال ذكر الباء وهو حرف مجهور، فإن التقى بمثله وهو ساكن أدغم إدغاما تاما كما تقدم نحو فاضرب به ولا تحنث وليكتب بينكم. فإن التقى بالميم أو الفاء نحو ويعذب من يشاء ويا بني اركم معنا أو يغلب فسوف وإن تعجب فعجب جاز إدغامه وبيانه، فالإدغام للقرب والبيان لاختلاف اللفظ. وإن التقى بالواو في باب حروف قربت مخارجها. نعم. وإن التقى بالواو بين لقلة حروف الشفتين، ولأن الواو أدخل منه في الفم وللمد الذي فيها، وذلك نحو فليكتب وليملل فانصب وإلى ربك وما أشبهه. ثم قال ذكر الميم وهو حرف أغن مجهور، وهو حرف أغن مجهور سنة. فإذا التقى نعم شيخنا تابع وفيكم. فإذا التقى بمثله أدغم لا غير، وإن التقى بالفاء أو الواو أنعم بيانه للغنة التي فيه، إذ كان الإدغام يذهبها فيختل بذلك على أن أحمد بن أبي سريج قد روى عن الكسائي إدغامه في الفاء، وذلك غير صحيح ولا جائز. من غير مقصود أن يدغم الميم في الفاء تصبح فاء مشددة، يعني هم فيها فيقول هف فيها ويمد هفي ولا أريناك هف، عرفتهم، لكن هذا غير مأخوذ به. نعم نعم فالفاء نحو هم فيها ويمدهم في ولأريناك هم فلعرفتهم وما أشبهه، والواو نحو هم وقود النار وأنتم وأزواجكم، وهذا على مذهب من سكن الميم. يعني لم يصلها بواو المادية كما هو مذهب ابن كثير وأبي جعفر وقالون في أحد الوجهين. نعم. وكذلك قالوا نعم فأذن وقم فأنذر ولا تقم فيه وحاميم والكتاب المبين ومن يسلم وجهه وشبهه. فإن التقت الميم بالباء نحو أآمنتم به أو هي آمنتم، هيك شيخ الخلاف في الخلاف. نعم. آمنتم به وأنحكم بينهم وكنتم به ومن يعتصم بالله وأم بعيد وما أشبهه، فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها معها، فقال بعضهم هي مخفاة لانطباق الشفتين يعني عليهما. مختلفون في العبارة عن الميم مع الباء. نعم. فقال بعضهم هي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على إحداهما، وهذا مذهب ابن مجاهد فيما حدثنا به الحسين بن علي عن أحمد بن نصر عنه أنه قال والميم لا تدغم في الباء لكنها تخفى لأن لها صوتا في الخياشيم تواخي به النون الخفيفة. وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن بشر رحمه الله، قال أبو العباس محمد بن يونس النحوي المقرئ في أهل اللغة من يسمي الميم الساكنة عند الباء إخفاء، وقال سيبويه المخفى بوزن المظهر. نعم، وهذه العبارة مرت سابقا بنا، مرت بنا سابقا، والمقصود هنا ذكر خلاف القراء وأهل الأداء في الخفاء الشفوي أو الميم الساكنة إذا وقعت قبل الباء، وفيه مذهبان صحيحان، الإخفاء وهو المقدم، وأشار إلى هذا الخلاف كما تعلمون ابن سيري في منظومته، والمقدم هنا الإخفاء، والمذهب الثاني هو الإدغام المحض بلا غنة، وسيذكره في قوله وقال آخر. لكن هنا يلاحظ حينما ذكر الإخفاء الشفوي نص على انطباق الشفتين، قال فقال بعضهم هي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما، يعني على الميم والباء، على الميم الساكنة مع الباء كانطباقهما على إحداهما، وهذا مذهب ابن مجاهد، وهذا مذهب أكثر أهل الأداء. ولا يخفى أن طريقة النطق بالإخفاء الشفوي هي طريقة النطق بالقلب كذلك كما بينه ابن الجزري في النشر، ولكن بين أن الفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول الاتفاق على قلب النون الساكنة إلى ميم مخفات هناك، وهنا اختلف، إذن هناك مجمع على القلب ومجمع على الإخفاء، على إخفاء الميم المنقلبة من النون، وأما هنا فاختلف في إخفائها وفي إظهارها. فمن ثم التطبيق الصحيح في هذا في الإخفاء الشفوي وفي القلب هو أن يطبق الشفتين قبل الحرف الثاني، قبل حرف الباء، طباقا رقيقا، وبعضهم يقول من غير كز الشفتين، يعني من غير مبالغة في ذلك. وأما مسألة الفرجة وبعضهم يضع لها حدا فهذا يعني لم ينص عليه الكتب، وإنما ذهب إليه بعض المتأخرين محاولة لإعمال الإخفاء، أو لتحقيق معنى الإخفاء الذي يدل في اللغة وفي الصوتيات على شيء من المجافات بين أعضاء النطق، ففهم من ذلك أنه ينبغي أن تحصل مجافات بين عضوي النطق في الميم لأنها تصبح مخفاتا قبل الباء. فذكروا مسألة الفرجة، وممن حمل اللواء هذا شيخ مقارئ في مصر الشيخ عمرو عثمان، عمرو السيد عثمان رحمة الله عليه، وأكثر أهل الأداء يعني يرون أن مثل هذا القول لابد فيه من نقل، ولم يوجد نقل على ذلك بل النقل على خلافه كما نرى هنا، والله أعلم. نعم. وقال آخرون هي مبينة للغنة التي فيها. قال أبو الحسين بن المنادي أخذنا عن أهل الأداء بيان الميم الساكنة عند الواو والفاء والباء في حسن من غير إفحاش. وقال أحمد بن يعقوب التائب أجمع القراء على تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها إذا لقيتها الباء في جميع القرآن. قال وكذلك الميم عند الفاء. لكن يقول هذا الإجماع على جواز إظهارها، يعني الإجماع يمكن أن يحمل على الجواز لا على أنه الوجه الوحيد. إذن يمكن أن يقال أن القراء مجمعون على جواز الوجهين، مع أن هذا طبعا فيه مناقشة، أن بعضهم لا يذكر إلا الإخفاء الشفوي، ففيه وجهان نعم جائزة من حيث الجملة، ففي حكاية هذا الإجماع نظر. إلا كما قلت إن أريد به أنه إجماع على الإظهار دون الإخفاء فهذا لا شك أنه ليس كذلك، وأما إن أريد بهذا الإجماع جواز الوجهين فهذا أخف، يعني أقل من الأمر الأول. نعم. وذهب إلى هذا جماعة من شيوخنا وحكاه أحمد بن صالح عن ابن مجاهد. وبالأول أقول الشيخ عبد القادر بارك الله فيكم، على أي شيء تقررون في هذه المسألة هنا؟ حياكم الله شيخنا. حياكم الله بارك بكم. كنت أسأل عن هذه المسألة، ما المقرر عندكم هنا في الجمعية وفي الإقراء وفي مسألة الفرجة وعدم الفرجة وكذا إلى آخره؟ والله شيخنا يعني بعد مناقشات طويلة جرت يعني في الأمر وأخذ ورد، لكن الذي عليه العمل هو يعني من أهم ما يستدل به هو ما مر معنا يعني منذ قليل من كلام الإمام، مخفات لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على إحداهما، فهذا هو ما يعني هو معمول به عند جميع المقرئين معنا في الجمعية. إذا مشيتم على نعم بإطلاق الشفتين من غير كز، ويعني بذلك الطريقة المشتهرة عند مشايخ أهل الشام، نعم. هذا هو المعمول به عند كل المقرئين معنا في الجمعية. ما شاء الله. طيب بارك الله فيك، تابع يا سيدي. أحسن الله عليكم سيدي. ثم قال ذكر الواو وهو حرف مد مجهور ويخرج من الشفه ثم يهوي إلى الفم فينقطع آخره عند مخرج الألف. قال الخليل رحمه الله ولذلك ألحق الألف بعده في الخط في نحو آمنوا وظلموا وولوا ولووا وما أشبهه. وكذا حال الياء يخرج من وسط اللسان بينه يعني وبين وسط الواو والياء المديتان أخرجهما الجوف كذلك كالألف أخرجهما الجوف. بالنسبة للمسألة السابقة تعلمون أنه حصل فيه خلافات كثيرة ما أشار الشيخ عبد القادر، وكتبت فيها رسائل، ومنها رسالة للشيخ عبد العزيز عيون السود، ولذلك بعض تلامذته يعني يقرأ بما يشبه الفرجة أو بإطباق الرقيق للشفتين، يعني فيرى أن هذا يحقق الإخفاء، أن الإخفاء هو تقليل الاعتماد على المخرج أو وجود شيء من المجافاة، والمراد هنا ليس تحصيل فرجة معينة وإنما تقليل الاعتماد بعدم الكز على الشفتين. وبعض يعني أهل مصر ربما بالغ في هذه القضية وألزم الطالب بإيجاد فرجة ولو صغيرة، وبعضهم يقول بقدر سن كذا أو رأس الإبرة أو إلى آخره. وأما الإتيان بفرجة كبيرة فالحقيقة هذا إعدام لأحد أركان القلب وهو القلب نفسه، فيكون إخفاء للنون إذا كانت فرجة كبيرة يصبح الإخفاء للنون وليس للميم المنقلبة عن النون، أعني في حكم القلب لا في حكم الإخفاء الشفوي، بأن يقول مثلا أنبوريكا مثلا، فهذا في الحقيقة إخفاء للنون وليس إخفاء للميم، وقلب النون إلى ميم هذا إجماع كما ذكره ابن الجزري، وكذلك إخفاؤها قبل الباء، والله أعلم. تابع سيدي. وكذا حال الياء يخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى ثم يهوي فينقطع هناك. وقد مضى القول في أحكام الواو في التمكين والإشباع والتلخيص والبيان فأغنى ذلك عن الإعادة. قال أبو عمرو: فهذه حروف التجويد بأصولها وفروعها على مراتبها ومخارجها قد شرحناها وبينا حقائقها لتحفظ بكمالها ويقاس عليها أشكالها، وجميع ذلك يضطر في تصحيحه إلى الرياضة ويحتاج في أدائه إلى المشافهة لينكشف خاص سره ويتضح طريق نقله، وبالله التوفيق. بالله يكفي قراءة الكتب، لا تكفي قراءة الكتب، بل لابد من المشافهة والمشامة والنقل الصوتي والتلقي والتلقي. نعم. ثم قال: باب ذكر أحوال الحركات في الوقف وبيان الروم والإسمام. إذا قلت ذكره تقول وبيانه، وما إذا قلت باب ذكري وبيانه. نعم. جزاكم الله خيرا. ذكر أحوال الحركات في الوقف وبيان الروم والإسمام. اعلموا أن الأصل أن قلت باب ذكري وبعدين قلت وبيان، لكن لا بأس يجوز هنا. لماذا؟ لأن الواو يمكن أن يكون بعدها مستأنف. تابع. اعلموا أن الأصل أن يوقف على الكلم المتحركة في الوصل إذا كانت حركاتهن إعرابا أو بناء بالسكون، لأن الوقف ضد الوصل، ولأن معنى الوقف أن يوقف عن الحركة أي تترك، كما يقال وقفت عن كلامك أي تركته. واختار عامة شيوخنا ورؤساء أئمتنا في مذهب الجماعة الوقف على ذلك. يعني إن كان الرؤساء معطوفة على الشيوخ فينبغي أن تكون محفوظة، عامة شيوخنا ورؤساء أئمتنا، إلا إذا كان العامة يريد بها أن تضاف إلى الشيوخ والرؤساء كلهم وليس يعني عامتهم، ويقال اختار عامة شيوخنا ورؤساء أئمتنا إن كانت كما قلت الرؤساء معطوف على الشيوخ. نعم. نعم. لما فيها من الدلالة على كيفية الحركة في الوصل طلبا للبيان. والإشارة على ضربين: تكون روما وتكون إشماما. والروم أتم من الإشمام لأنه تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها فيسمع لها صويت خفي يدرك معرفته الأعمى بحاسة سمعه، ويستعمل في الحركات الثلاث، إلا أن عادة القراء ألا يروم المنصوب ولا المفتوح لخفتهما وسرعة ظهورهما إذا حاول الإنسان الإتيان ببعضهما فيبدو الإشباع لذلك. إذن يستعمل الحركات الثلاث عند إمام النحو، عند النحاة وفي اللغة، وأما عند القراء فالروم إنما يكون كما ذكر في غير المنصوب والمفتوح لخفة الحركة، ولأنها يعسر أن تتبعض أو أن يؤتى بها خفيف، بل تأتي كاملة. فكما ذكر المختار عند القراء هو الإشارة سواء كان بالروم أو بالإشمام لتتبين الحركة. نعم. وكما ذكر أيضا المختار وشرح، فالروم يسمع والإشمام يرى ولا يسمع. نعم. وأما الإشمام فهو لرؤية العين لا غير، إذ هو إيماء بالشفتين إلى الحركة بعد إخلاص السكون للحروف، فلا يقرع السمع ولذلك لا يعرفه إلا البصير، ويستعمل فيما يعالج بالشفتين من الحركات وهو الرفع والضم لا غير. فأما المنصوب الذي يصحبه التنوين نحو ضرب الله مثلا عبدا وعادا وصالحا ولوطا ونوحا وشعيبا وما أشبهه، فالوقف عليه بألف ممكنة بدلا من التنوين لخفة النصب. ماذا الذي تسميه بعض التجويد بتنوين العوض أو بمد العوض؟ نعم. فأما هاء التأنيث في الوقف فلا يجوز أن ترام ولا أن تشم ولا أن يعوض من التنوين الذي يلحق التاء في حال الوصل ألف لئلا تختل علامتها، فهي ساكنة في الوقف كالألف سواء. كذلك ميم الجمع إذا وصلت بواو نحو عليهم، نقرأها بالصلة. ويتكلم الآن عن عدم جريان. ماذا؟ عدم جريان. ميم الجمع عدم جريان الروم والإشمام. نعم. إذا وصلت، لكن الكلام هنا إنما يظهر إذا وقف عليها. إذا وصلت بواو نعم، لكن إذا وقف عليها هل يظهر أو هل يجوز فيها الروم والإشمام؟ لا، لا يجوز. نعم. نقرأ لكن لا بأس أن تصلها ثم تقرأ عليهم بالإسكان. نعم. عليهم أأنذرتهم وشبهه. أما إذا وصلت هل قالوا قل عليهم أأنذرتهم. نعم، لا يجوز في الوقف رومها ولا إشمامها، لأن حركتها تذهب هناك بذهاب الواو للصلة فتبقى ساكنة. وكذلك الحركة العارضة نحو لم يكن الذين ومن يشأ الله ومن يشاقق الله وشبهه لا ترام ولا تشم، لأن الحرف المحرك بها ساكن، وإنما دخلته في حال الوصل لعلة تعدم أو تعدم عند الوقف، بمعنى أنها لا توجد عند الوقف، فالحركة هنا عارضة لالتقاء الساكنين لم يكن الذين، فأصلها لم يكن الذين، ولكن هنا لما سقطت همزة الوصل في درج الكلام التقت هذا السكون، التقى بسكون اللام، فوجب تحريك أحدهما، فحرك الساكن الأول بالكسر، فعارض شكل لم يكن ليدخل وفي هاي تأنيث الوقوف إيش البيت تذكرون به في هاي تأنيث الوقوف، وعارض شكل لم يكن ليدخل إيش بقية البيت تذكرون به تكرما لو ينتبه للمايك مشايف لو ينتبه. طيب تفضل يا شيخ حمد أكمل شيخنا. نعم، المقصود هنا العارض بالشكل لا يدخل، لا تدخله حركة العارضة، وفي ميم الجمع وفي هاء التأنيث التي ذكرها كما أشار بذلك الإمام الشاطبي. وكل مشدد من جميع الكلم فالوقف عليه بالسكون والتشديد إعرابا كانت حركته أو بناء، والروم والإشمام مستعملان في المرفوع من ذلك، والروم في المخفوض منه كما ذكرناه، وذلك نحو إلا أماني وصواف وعلي وإلي ولدي فسواهن و خلقهن ومن رب ولجي وعدو وأعجمي وعربي وشبهه. وهذا يدخل فيه الروم والعشمة إذا كان مضموما كما في أعجمي وعربي وعدو فيدخله العشمة وكذلك الرب، وإذا كان مكسورا مثل لجي ورب فيدخله الروم ولا يدخله الإشمام، وإذا كان مفتوحا كصواف إلي وعلي إلى آخره فهذا لا يدخل عنه وليس فيه إلا الوقف مع التشديد. نعم. ثم قال فصل: وإذا كان قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد ولين مرسوما أو محذوفا وسكن للوقف أو أشم حركته إن كان مرفوعا أو مضموما نحو من كل باب ويومئذ لله وبالرحمن وصالحا ترضاه ونستعين والصالحين وللضالين وفي الأميين وتعلمون وتتقون و الغاوون وكذلك ما يشاء ومنه الماء وعلى سواء وأنا بريء ومن سوء ولا جان وغير مضار وما أشبهه، فأهل الأداء مختلفون في زيادة التمكين لحرف المد في ذلك. يعني هذا الذي يسمى بالمد العارض للسكون، فيجوز فيه تمكين المد ويجوز فيه المد الطبيعي إلا إذا وجد سبب آخر مثل الإسكان مثل مضار أو وجد الهمز مثل بريء، فهذا الذي لابد من أن يزاد فيه المد الطبيعي بحسب مذاهب القراء. وأما مثل الصالحين وتعلمون وتعملون وتتقون فهذا الذي فيه التفاوت. ثم يجري هنا أيضا ما ذكره من أيضا الإشارة للحركة، إذن يجوز أيضا هنا تجوز الإشارة للحركة فيه، ولكن إذا أتي بالروف يكون له حكم الوصف. نعم. فمنهم من يزيد في تمكينه وإشباعه من أجل الساكنين ليتميز بذلك، وكون ما سكن للوقف كاللازم، وهم الآخذون بالتحقيق. ومنهم من لا يمال. نعم، إذن يزيدون فيه فيمدونه ستا أو أربعا. نعم. ومنهم من لا يبالغ في إشباعه وهم الآخذون بالتوسط وتدوير القراءة، وعلى ذلك ابن مجاهد وعامة أصحابنا. إذا الأولون هم الذين يمدونه ستا وكالمد اللازم، والآخرون أو الآخرون هم الذين يمدونه بالتوسط. نعم. ومنهم من يمكن مده ولا يشبعه زيادة على الصيغة، لأن سكون ما بعده للوقف عارض، ولأن الوقف الصيغة يعني على هيئته وعلى أصله، وهو المد الطبيعي يعني بنيته وهيئته وحقيقته. نعم. ولأن الوقف مما تابع سيد. نعم. ولأن الوقف مما يختص بالجمع بين الساكنين وهم الآخذون بالحذر. إذن الآخذون بالحذر نظروا إلى أن سبب المد هو السكون، لكن هذا السكون هو عارض فكأنه غير موجود لأن الحرف أصلا متحرك، فأهدروا هذا السبب. والآخذون بالمد ألحقوه، الآخذون بالمد الطويل ألحقوه بالمد اللازم، قالوا هذا سكون وهذا سكون، والمتوسطون قالوا هذا سبب ولكنه قاصر عن سبب المد اللازم الذي يوجد فيه الوصل والوقف فينبغي أن يكون دونه، فأتوا بالتوسط. نعم. فإن انفتح ما قبل الياء والواو نحو إحدى الحسنيين، ومن عبادنا صالحين، ومن فرعون، ومن خوف، وما أشبهه، فعامة أهل الأداء والنحويين لا يرون الإشباع لهما لزوال معظم المد منهما وخروجهما من حال الخفاء إلى حال البيان، والآخذون بالتوسط يمكنونهما. فيكون ملحقا بالمد العارض، يكون ملحقا به. نعم. يجوز هذا ويجوز هذا. نعم. وكل ما ذكرناه إنما هو إذا لم يكن الحرف الموقوف عليه همزة أو حرفا مدغما، فإن كان همزة أو حرفا مدغما فلا خلاف في زيادة التمكين والإشباع لحرف المد من أجلهما، وذلك على مقدار مذاهب الأئمة في التحقيق والحذر، وحال طباعهم في التفكيك والمط. يعني بحسب مذاهبهم وحال طباعهم في التفكيك والمط. نعم. وإن وقف في جميع ما تقدم بالروم فالزيادة لحرف المد ممتنعة، لأن روم الحركة حركة وإن ضعفت وزال معظمها، وذلك أيضا ما لم يكن الموقوف عليه همزة أو حرفا مشددا كما بيناه. لأن وجود الهمزة والحرف المشدد يوجب المد فلا يمكن قصره، وأما إذا أتي بالروم مع وجود حرف المد وأتي ببعض الحركة فكأنه في حال الوصف. ففي مثل نستعين مثلا، إذا أتي بالروم فلا بد من القصر، لا يقول نستعين، لا قل نستعين، فيأتي بالروم مع القصر. نعم. ثم قال: باب ذكر الوقف وبيان أقسامه. اعلموا أن التجويد لا يتحصل اعلموا أن التجويد لا يتحصل لقراء القرآن إلا بمعرفة الوقف ومواضع القطع على الكلم، وما يتجنب من ذلك لبشاعته وقبحه، وأنا أبين ذلك وأذكر منه أصولا يستقل بها إن شاء الله تعالى. فالوقف في كتاب الله عز وجل على أربعة أضرب: تام وكاف وحسن وقبيح. هنا جعل الوقف أربعة أقسام، مراده ما يقف عليه الناس، عموم ما يقف عليه الناس، لا أن الوقوف التي ينبه عليها الناس وينبغي أن يقف عليها هي أربعة، لأن الوقف القبيح ينبغي أن يجتنب، ولهذا أحيانا يذكر من باب تكميل القسمة، وأحيانا يعني لا أحيانا يدخل في القسمة كما فعل الداعي رحمة الله عليه هنا، فهنا أدخله في أقسام الوقف باعتبار أن الناس قد يقفون عليه، ولكن هو ليس وقفا معتبرا، فلذلك بعضهم يخرجه ويجعل أقسام الوقف ثلاثة كما فعل ابن الجزري رحمة الله. نعم. تابع سيدي. فالتام هو الذي يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده لأنه لا يتعلق بشيء مما بعده ولا ما بعده به، وذلك يوجد عند تمام القصص وانقضاء الكلم، وأكثر ما يكون في رؤوس الآي، إذ هي مقاطع وفواصل، وقد يجيء بعد آية وآيتين وأكثر. والكافي هو الذي يحسن الوقف عليه أيضا والابتداء بما يعني بعده. مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد أن انتهى من الآيات المتعلقة بالمؤمنين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعدين بدأ: إن الذين كفروا. هذا تام. كذلك لما انتهى من الذين كفروا وبدأ بآيات المنافقين، انتقل أيضا إلى صنف آخر، فيكون هذا أيضا وقفا تاما. نعم. والكافي هو الذي يحسن الوقف عليه أيضا والابتداء بما بعده، إلا أن الذي بعده متعلق به، وذلك نحو: حرمت عليكم أمهاتكم. والابتداء بما بعده في الآية كلها، ألا ترى أنه معطوف بعضه على بعض، فهو متعلق بما قبله، ويسمى هذا الضرب مفهوما أيضا. ولذلك بعض القراء قد يقف على مثل قوله سبحانه وتعالى، يعني هنا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يعني وحرمنا عليكم، أو وحرمت عليكم بناتكم وحرمت عليكم، وهكذا. وكذلك بعضهم قد يقف على أسماء الله سبحانه وتعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. بعضهم يجعله من هذا الباب، وإن كان الأولى هناك هو الوصل، هناك الأولى هو الوصل، وبعضهم يجعله من هذا الباب، يعني هو الله والحي والقيوم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، يعني هو القدوس هو السلام هو المؤمن. ولكن هناك الوصل هو المقدم وليس الوقف. هذا كما ذكر له تعلق بما قبله، فسماه هنا كافيا. يعني على كل حال، جعل هذا المثال من الكافي أو جعله من الحسن قد يكون محل، يعني محل اجتهاد من العلماء رحمة الله عليهم. فإذا تم، إذا كان المعنى قد انتهى ويحسن البدء بما بعده ولكن له تعلق بما قبله، فهذا يسمى كافي. نعم. والحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، وذلك نحو الوقف على: الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم. يعني لأن ما بعده وصف لله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا وصف تعلق بما قبله، فينبغي أن يكون حسنا. لكن من أهل العلم أن يستثني مثل هذا المثال لأنه رأس آية، وقد قال العلماء: إذا كان رأس آية فالوقوف عليه سنة. قد قال ابن الجزري: إلا رؤوس الآية يجوز فالحسن. فيستثنى من الحسن ما كان رأس آية. نعم. وهو حسن لأن المراد مفهوم، والابتداء بما بعده قبيح، بما بعده قبيح لأنه مجرور، ويسمى هذا الضرب صالحا أيضا. فأما الوقف القبيح فهو الذي لا يعرف المراد منه، وذلك نحو الوقف على: باسم ومالك وشبههما. والابتداء بقوله: الله ويوم الدين. ألا ترى أنه إذا وقف عليه لم يعلم إلى أي شيء أضيف، وهذا يسمى وقف الضرورة لتمكن انقطاع النفس عنه. أن يقال وقفة يسمى وقفة لأن يسمى تتعدى لمفعول، لأنه يعني هذا يسمى، يعني وهذا يسمى، فالمفعول الأول هو يسمى هو وقفة الضرورة. نعم. وهذا يسمى وقف الضرورة لتمكن انقطاع النفس عنده. والقراء ينهون عن الوقف على هذا الضرب وينكرونه، ويستحبون لمن انقطع نفسه عليه وعلى ما أشبهه من الوقف القبيح والبشيع أن يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده. والمختار الوقف التام، والكافي مستحسن، والحسن جائز إذا اضطر إليه القارئ. نعم شيخنا. يقول إذا اضطر، لأن هذا أكثر ما يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. ثم قال فصل: والذي يلزم القراء أي أن يجتنبوا الوقف عليه ألا يفصل بين العامل وما عمل فيه، وما عمل فيه. نعم. ألا يفصل بين العامل وما عمل فيه، يعني بين العامل والمعمول، بين العامل والمعمول، وهكذا بين الصفة والموصوف، بين البدل والمبدل من، وهكذا كل ما له تعلق شديد لا ينبغي أن يفصل بينهما. نعم، أو بينهما. طيب، الفعل وما عمل فيه من فاعل ومفعول وحال وظرف ومصدر، ولا يفصل بين الشرط وجزائه، ولا بين الأمر وجوابه، ولا بين الابتداء وخبره، ولا بين الصلة والموصول، ولا بين الصفة والموصوف، ولا بين البدل والمبدل منه، ولا بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يقطع على المؤكد دون التوكيد، ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على شيء من حروف المعاني دون ما بعدها. وهذا كله وسائر ما ذكرناه قبل لا يتمكن معرفته للقراء إلا بنصيب وافر من علم العربية، وذلك من آكد ما يلزمهم تعلمه والتفقه فيه، إذ به يفهم الظاهر الجلي ويدرك الغامض الخفي، وبه يعلم الخطأ من الصواب ويميز السقيم من الصحيح. أعاذنا الله وإياهم من القنوع في العلم بالتقصير والرضا فيه بترك الجد والتشمير، وعلمنا منه ما نصل به إلى معرفته وأداء واجب حقه، وبلغنا بذلك مراتب العلماء، وأنزلنا منازل الفقهاء، وعصمنا من البدع المضلة والأهواء المهلكة. آمين رب العالمين. آمين. هنا أحد الأخوة يقول: ليست العبارة تعني الوقف على بسم الله وتعلق الرحمن الرحيم بها في الوقف الحسن، وكذا الوقف على الحمد لله؟ نعم، إذا كان هذا المقصود، يعني الوقف على الحمد لله في الحقيقة هذا وقف حسن، لأن هذا مثال حسن للوقف الحسن. الحمد لله معنى تام يحصل الوقوف عليه، لكن ما بعده شديد التعلق به، يقال الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن يبدأ بما بعده، فلهذا قال هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. إذا قلنا الحمد لله يحسن الوقف عليه، لكن لا يحسن البدء برب العالمين، لكن يبقى الإشكال في الرحمن الرحيم، هل هو ذكرها مضافة إلى ما سبق، يعني أيضا والرحمن الرحيم لا ينبغي أن نقف على الحمد لله رب العالمين ثم نقف الرحمن، نبدأ بالرحمن الرحيم، فالابتداء بالرحمن الرحيم لا بأس به، بل يحسن الابتداء به، ولا يلزم أن يعيد الإنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإذا كان هذا المقصود، يعني كل مثال من المثالين على حدته، فنعم يكون الوقف، مثال الوقف الحسن الحمد لله، فنعم هذا وقف حسن بلا أشكال، رب العالمين ثم الرحمن الرحيم. لكن الرحمن الرحيم هل المراد الوقف على أحدهما مثلا، أو بالإضافة إلى ما سبق؟ يبقى هنا إذا قلنا إضافة إلى ما سبق فالبدء به لا بأس به، إلا كما قلت يعني الاختلاف بين من استثنى رؤوس الآية ومن لم يستثني رؤوس الآية، فيبقى الإشكال في المثال الثاني هنا. أما المثال الأول فنعم إذا أريد تجزئته، إلا أن يقال الرحمن أيضا، فالرحيم كذلك ينبغي أن يضاف إليه وأن يعطف أو أن ينطق بعده عند الله سبحانه وتعالى، لكن المعنى واضح، المعنى عموما واضح، أن الوقف الحسن يفهم ويكون مفهوما وصالحا، لكن لا يحسن الابتداء بما بعده. طيب، وبهذا ختم مصنف رحمة الله عليه كتابه، داعيا ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يعيد من القنوع والتقصير والرضا بترك الجد والتشمير، وهكذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن يتوكل الله سبحانه وتعالى دائما، وأن يقبل عليه، وأن يعتصم به، وأن يرجوه ويدعوه، أن يوفقه وأن يرزقه طرق العلم وسبل الفهم، وأن ينزله منازل الفقهاء ومراتب العلماء، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، ويتوكل عليه حق التوكل، وأن يكفيه تمام الكفاية. فإن الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير، نسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الكتاب كما يسر لنا قراءته وتلقيه والمرور على ما فيه، أن يتقبل منا هذا العمل، ونجعله خالص الوجه الكريم، ونجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن ييسر أمورنا وأموركم وأمور المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يكتب لكتابه وأهل كتابه عزا في هذه الدنيا وتمكينا في البلاد وبين العباد، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، وأن يعزهم بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكما حملوا هذا الذكر الحكيم وبلغوا كلام رب العالمين أن يبلغهم مقاصدهم ويقضي حوائجهم ويفرج همومهم وينفس كروبهم ويقضي ديونهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ويفتح عليهم فتوح العارفين ويسلك بهم سبل العلماء الراسخين والمجاهدين المبلغين لشرعه ودينه. ما كمل أبوك الكلمة وآله وأصحابه أجمعين.